بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى كتابه رياض الصالحين في باب بر الوالدين وصلة الأرحام، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. واتفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة، يعني رحما ونسبا، والقرابة هي الاتصال بين إنسانين بولادة سواء كانت قريبة أم بعيدة، إن لي قرابة أصلهم بالزيارات والمودة والمحبة، أصلهم ويقطعونني بالهجران، وأحسن إليهم بأنواع البر والإحسان، ويسيئون إلي إساءة قولية وفعلية، وأحلم عليهم ويجهلون علي. أحلم عليهم، الحلم هو الأناة والعقل، وهو عدم المعاجلة بالعقوبة، يعني أن الإنسان لا يعاجل المخطئ بالعقوبة، هذا هو الحلم. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في النونية في اسم الحليم لله عز وجل، قال: وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيانه. وأحلم عليهم ويجهلون علي، المراد بالجهل هنا السفه من الكلمات النابية ونحو ذلك. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما قلت، يعني من الوصل والإحسان والحلم، لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، يعني تسقيهم وتطعمهم المل، وهو الرماد الحار. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم إساءتهم له وعدم مقابلتهم له بالإحسان، شبه ذلك بالذي يأكل الرماد الحار. ووجه الشبه أنهم ينالهم بذلك الإثم والعقوبة، كما ينال الألم الذي يسقى أو يطعم الرماد الحار. ولا يزال عليك من الله ظهير، لا يزال من أفعال الاستمرار، يعني أن المعونة من الله عز وجل تكون مصاحبة لك. ولهذا قال: ولا يزال معك من الله ظهير، أي معين عليهم، ما دمت على ذلك، أي مدة دوامك على ذلك. فإن الله عز وجل يعينك وينصرك ويصبرك ويعينك على الإحسان إليهم والقيام بصلتهم، ويمدك بالصبر على ما يحصل منهم من قطيعة وهجران. ففي هذا الحديث دليل على مشروعية صلة الرحم، وأن الإنسان يصل رحمه حتى لو لم يقابله بالصلة وقاطعوه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ. وفيه أيضا من الفوائد أن الله عز وجل إذا علم من العبد حسن النية وسلامة الطوية وإرادة الخير فإنه يعينه على ذلك. ولهذا قال: لئن كنت كما قلت، ولهذا قال: ولا يزال معك من الله ظهير. فمتى علم الله تعالى من العبد إرادة الخير فإنه ييسر له الخير ويعينه عليه. قال الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. أما الحديث الثاني، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه. قول من أحب، وفي رواية من سره، يعني أفرحه، من أحب أن يبسط له في رزقه، أن يبسط أن يوسع ويكثر، وهذا البسط بسط حسي وبسط معنوي. أما البسط الحسي فبكثرة المال، وأما البسط المعنوي فبإنزال البركة، وأن الله تعالى يقنعه بما رزقه فيكون في قلبه قناعة برزق الله عز وجل. وهذا الرزق أيضا شامل لرزق البدن وما يقوم به البدن من طعام وشراب، وشامل أيضا لرزق الدين من الإيمان والعلم والعمل الصالح. من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره، أن ينسأ أن يؤخر. ومنه قول الله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر. وينسأ له في أثره يعني في أجله، وسمي الأثر أجلا لأنه يكون بعد موت الإنسان، فيوجد بوجوده ويعدم بعدمه. فهذا هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام: وينسأ له في أثره، أي يمد له في عمره. فليصل رحمه، وصلة الرحم سبق أنها تكون بزيارتهم ومودتهم والإنفاق عليهم إذا كانت النفقة واجبة، وإهدائهم الهدايا ونحو ذلك. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها أولا الترغيب في صلة الرحم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث ما يرغب في صلة الرحم. فكل إنسان يحب أن يبسط له في رزقه، وكل إنسان يحب أن ينسأ له في أثره، فإذا أحب ذلك فهناك عمل يسير لا يكلف الإنسان شيئا، وهو أن يصل رحمه. فذكر عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ذكر فائدتين من فوائد صلة الرحم. الفائدة الأولى أنه سبب لبسط الرزق وتوسيعه وكثرته حسا ومعنا. والفائدة الثانية أنه سبب لطول العمر لقوله: وينسأ له في أثره. وفائدة ثالثة أن من وصل رحمه وصله الله، ومن قطع رحمه قطعه الله. فمن وصل رحمه وصله الله برحمته ولطفه وعفوه، ومن قطع رحمه قطعه الله. وفائدة رابعة من فوائد صلة الرحم أنه علامة ودلالة على الإيمان بالله واليوم الآخر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. فهذه أربع فوائد لصلة الرحم: الفائدة الأولى أنه سبب لبسط الرزق، والفائدة الثانية أنه سبب لطول العمر، والفائدة الثالثة أنه سبب لأن يصله الله تعالى برحمته وعفوه وعطائه وجوده، والفائدة الرابعة أنه علامة وأمارة على الإيمان باليوم الآخر. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الإنسان إذا قصد بعمله الصالح ما رتب عليه من ثواب فإن ذلك لا يقدح في إخلاصه. فإذا قصد بصلته لرحمه أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره، فإن ذلك لا يقدح في إخلاصه. ولذلك الشارع إنما رغب في الأعمال الصالحة بذكر ما يترتب عليها من الثواب تنشيطا للمكلف على فعلها، وفي مقابل ذلك رهب من الأعمال السيئة بذكر العقوبة لمرتكبها وفاعلها. فإذا قال قائل: ما الجمع بين قول الله عز وجل: إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وبين ما جاء في هذا الحديث أن صلة الرحم سبب لأن ينسأ للإنسان في أثره وأن يطول عمره؟ فالجواب أنه لا منافاة بين الآية والحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك، أعني صلة الرحم، ترغيبا في ذكر طول العمر ترغيبا في صلة الرحم، وأن الإنسان إذا وصل رحمه فإنه ينسأ له في أثره. والله تعالى قد قدر في الأزل أن الإنسان يصل رحمه، وأنه بسبب صلة رحمه يطول عمره. وليس معنى ذلك أن الإنسان له عمران: عمر إذا وصل وعمر إذا قطع، بل العمر واحد وكل مكتوب عند الله عز وجل. ونظير ذلك ما لو قلت من أراد الولد فليتزوج، فإن النكاح مكتوب والولد مكتوب. إذن يكون قول النبي عليه الصلاة والسلام وينسأ لهم في أثره، لقل قد كتب الله عز وجل في اللوح المحفوظ أن هذا الرجل يصل رحمه، فتكون صلته لرحمه سبباً في زيادة عمره، وليس المعنى أن له عمراً إذا وصل وعمراً إذا قطع. ثم إن زيادة العمر والأجل أمر نسبي بين الناس، فهذا قد يكون واصل لرحمه ويموت وله 50 سنة، والآخر قد يكون قاطع لرحمه ويموت وله 60 سنة، فالأمر نسبي بالنسبة لطول العمر وبالنسبة لكثرة الرزق والعطاء من الله. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.